ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال من فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وذوقوا عذاب الحريق يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم شركة بي شيئا فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. من تسجيلات القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، استمعتم إلى ما تيسر من سورة الحج.